ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، نحن في هذه الليلة المباركة في ليلة الأربعاء أو بعد مغرب يوم الثلاثاء، حتى لا يخطئ بعض الناس، العاشر من شهر رجب سنة 31 الموافق 22 من شهر يونيو سنة 10 بعد 2000، ومع الدرس 24 من دروس شرح كتاب أبي عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد يحكي الصحابي قولا لا يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يسميه، بل يوقفه على نفسه، فيخرجه أهل الحديث في المسند المتصل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لامتناع ذلك من أن يكون الصحابي رضي الله عنه يقوله رأيا دون التوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومثال ذلك ما حدثناه أبو بكر عبد الرحمن ابن أحمد المعدل، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا محمد بن عمر ابن لبابة، قال حدثنا يحيى بن إبراهيم ابن مزين، قلنا في بعض النسخ مزبن وهو أو مزبن وهو خطأ، قال حدثنا مطرف بن عبد الله عن مالك عن مسلم ابن أبي مريم جزاك الله خير، عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد من مسيرة 500 سنة. ومثال ذلك أيضا ما حدثناه عبيد الله بن سلمة ابن حزم المكتب، قال حدثنا عمر بن محمد المقرئ، قال حدثنا أحمد ابن الحسن الفارسي يعرف بالممتع، قال حدثنا أحمد بن محمد ابن إسماعيل يعرف بالصوتي بالسيوطي هذا خطأ، قال حدثنا محمد بن إشكاب، قال حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر، قال حدثنا حمزة بن حبيب الزيات عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خير بني آدم خمسة: آدم ونوح، عفوا خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، وخيرهم محمد. قال أبو عمرو: هذان الحديثان وشبههما لا يجوز أن يقال بالرأي والاستنباط، إنما يقال مثل هذا على التوفيق على التوقيف، فلذلك دخل في جملة المسند، لأن الصحابي رضي الله عنه لا يقوله من رأيه، لا يقول من رأيه. الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه نقل هذا في نكته عن أبي عمرو الداني باختصار وتصرف، فقال رحمة الله تعالى عليه: قال أبو عمرو الداني وهو يتكلم عن تفسير الصحابي وما يعد مسندا من تفسير الصحابي، قال: والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي رضي الله عنه إن كان لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفع، وإلا فلا. يعني إذا كان لا مجال للاجتهاد فيه وليس منقولا عن لسان العرب، أي أنه تفسير لغوي، فحكمه الرفع، وإلا فلا، أي فليس مرفوعا. كالأخبار هي كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق، وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار. والأخبار الأخبار أي جمع خبر، والإخبار أي ما يخبر به الصحابي عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم بها بالرفع. يعني الصحابي إذا أخبر عن أمور ماضية أو عن أمور مستقبلية أو عن ثواب لعمل مخصوص أو عقاب لعمل مخصوص فهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا ذكره الصحابي بهذه الكيفية؟ ذكره بهذه الكيفية، شك في رفعه، فما استباح لنفسه أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شك وخشي أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله فأفتى به، أو أنه في بعض الأوقات نقله وفي بعض الأوقات أفتى به. ثم قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: قال أبو عمرو الداني، أبو عمرو الداني: قد يحكي الصحابي رضي الله عنه قولا يوقفه فيخرجه أهل الحديث في المسند، اختصر وتصرف في اللفظ والعبارة لامتناع أن يكون الصحابي رضي الله عنه قاله إلا بتوقيف، كما روى أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن عرف الجنة، عرف الجنة أي رائحة الجنة الحديث، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي فيكون من جملة المسند. يعني هذا الذي نقله الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه عن أبي عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه. هنا ماذا قال؟ سننقل بعض الأشياء. طيب، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفادا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القواعد فلا يجزم برفع، وكذا إذا فسر مفردا فهذا نقل عن اللسان خاصة فلا يجزم برفعه. وهذا التحرير الذي حررناه معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كصاحب الصحيح والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري وأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر بن مردوي في تفسيره المسند والبيهقي وابن عبد البر في آخرين. يعني الصحابي إذا فسر شيئا من القرآن لا مجال للاجتهاد فيه وليس منقولا عن لسان العرب، أما إذا اجتهد في تفسير آية، في بيان حكم شرعي، اجتهد في تفسير كلمة مفردة، فهذا مما يدخله الاجتهاد، وهذا التحرير الذي عليه الأئمة الذين ذكرهم. نرجع لكلام الداني رحمه الله تعالى، يقول: وقد يحكي الصحابي قولا لا يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسميه. يعني هو يذكر كلاما، هذا الكلام الذي يذكره ويوقفه على نفسه، أي من قوله، هو أهل الحديث يخرجونه في المسند المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الامتناع أن يكون ذلك رأيا للصحابي دون توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا مما يعبرون عنه بأنه مما لا مجال للرأي فيه، مما لا مجال للرأي فيه. مثلا عائشة رضي الله عنها عندما قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، عائشة رضي الله عنها لم تدرك ذلك، ولكنه ليس مما للرأي فيه مجال، فما أخبر به الصحابي من حكم شرعي لا مجال للاجتهاد فيه وليس تفسيرا لكلمة لغوية من لسان العرب، فهذا حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه عمل الأئمة. فإذا أخبر بأمور ماضية أو أخبر بأمور مستقبلية أو أخبر مثلا مثل قول أبي هريرة رضي الله عنه، يعني شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، إخبار عن أجر أو عن عقاب أو عن أمر سابق أو عن أمر لاحق كالفتن والملاحم وما أشبه هذا. ثم ضرب مثالا لذلك. إذن عندنا كلام يذكره الصحابي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كلام يذكره الصحابي، هذا الكلام لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أهل المسانيد أهل الحديث يجعلونه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه مما لا يدخله الاجتهاد. ومثل ضرب مثالين، المثال الأول ما ذكر بالسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نساء كاسيات عاريات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا وإن ريحا لا يشم أو لا يوجد من مسيرة 500 سنة. هذا الكلام هو موقوف على أبي هريرة بهذا السند، موقوف على أبي هريرة، لكن لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فحملوه على الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان قد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا صنفان من أمتي لم أرهما قط، رجال بأيديهم، من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنفان من أمتي لم أرهما قط، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد المسيرة كذا وكذا. إذن هذا الكلام الموقوف على أبي هريرة معنا رضي الله عنه ليس موقوفا في حقيقة الأمر، إنما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نجد أهل الحديث يجعلونه من المسند المتصل المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسوقونه في مسانيدهم وفي كتبهم. قال رحمه الله تعالى: ومثال ذلك ما حدثنا أبو بكر عبد الرحمن ابن أحمد المعد. أبو بكر عبد الرحمن ابن أحمد ابن محمد ابن قاسم التجيب المعدل الحافظ العالم بالرواية المعروف بابن حوبيل من أهل قرطبة، مات سنة 949. قال عنه القاضي عياض في ترتيب المدارك: كبير المفتين في هذه الطبقة، يعني كبير المفتين في قرطبة في هذه الطبقة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. من إسحاق بن إبراهيم؟ أحسنت، ابن راهوية أم ابن رهوي؟ لا والله، لا والله، هو يجوز راهوية ورهوي، لكن ليس هو والله. ليس هو. ما كلما وجدت إسحاق بن إبراهيم تقوله ابن راهوية. هذا إسحاق بن إبراهيم، وهذا من فوائد هذا الدرس المبارك إن شاء الله. إسحاق بن إبراهيم سجل عندك، إسحاق بن إبراهيم ابن مسرة التجيب مولاهم، أبو إبراهيم الكتاني الطليطلي نزيل قرطبة العلامة شيخ المالكية بقرطبة، وكانت لا تأخذه في الله لومة لائم، توفي سنة 52 و300. الآن يعني لنظهر شيئا من نقط ما يخصك أنت، يعني الآن أنا قلت أحمد ابن محمد أبو بكر، عفوا عبد الرحمن ابن أحمد ابن محمد المعدل، هذا الرجل متى توفي؟ 409. كيف يروي عمن توفي؟ متى توفي إسحاق بن راهوية؟ كم؟ لا، سنة 38 و200. فكيف يروي عمن بينه وبينه مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل؟ وهذا فائدة لماذا نحن نذكر الوفيات، من أجل هذا. يعني لو قلنا إن هذا الرجل الكبير المفتين هذا عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن قاسم كان من المعمرين، سيعيش كم سنة؟ 150 عام، 159، يعني ولد سنة 250، أي بعد وفاة، ولم يذكروا فيها أنه من المعمرين. وضحت؟ فإسحاق بن إبراهيم ابن مسرة التجيب مولاهم توفي سنة 52 و300. قال: حدثنا محمد ابن عمر ابن لبابة، هو شيخ المالكية أبو عبد الله محمد ابن يحيى ابن عمر ابن لبابة القرطبي مولى آل عبيد الله بن عثمان، سمع الموطأ من يحيى بن مزين. إذن وشيخ يحيى بن إبراهيم بن مزين نص على أنه سمع الموطأ من يحيى بن مزين، إذن كفينا البحث في سماعه من يحيى. صاحب مطرف ابن عبد الله أيضا انتهت إليه الإمامة في المذهب، روى عنه خلق كثير ولم يكن له علم بالحديث بل ينقل بالمعنى، مات سنة 410 و300 وله 90 سنة. هذا محمد بن عمر ابن لبابة. أما قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم ابن مزين مولى رملة بنت عثمان ابن عفان، مولى رملة بنت عثمان ابن عفان أندلسي فقيه مشهور، مات سنة 60 و200. قال حدثنا مطرف بن عبد الله. ها أحسنت. لا أنت الليلة مطرف بن عبد الله بن الشخير كيف يكون تلميذا لمالك وهو من التابعين؟ مطرف ابن عبد الله ابن مطرف ابن سليمان ابن يسار اليساري الهلالي أبو مصعب المدني مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن أخت الإمام مالك، توفي سنة 20 و200 وله 83 سنة. رجل ثقة من يعني من رجال البخاري. فانتبه، ما كلما وجدت إسحاق بن إبراهيم كان ابن راهوية، وما كلما وجدت مطرف بن عبد الله قلت ابن الشخير، لا هذا ابن أخت الإمام مالك. عن مالك بن أنس أبي عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة، توفي سنة 79 وقد تقدمت ترجمته. عن مسلم ابن أبي مريم، مسلم ابن أبي مريم يسار المدني مولى الأنصار ثقة من رجال الشيخين، بل من رجال الجماعة إلا الترمذي، ورواياته عن أبي صالح السمان عند مسلم. أبو صالح السمان عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح السمان. أبو صالح اسمه ذكوان، لماذا لقب بالسمان؟ كان يتاجر في السمن والزيت رحمة الله تعالى عليه، القدوة الحافظ الحجة مولى أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الغطفانية، كان من كبار العلماء بالمدينة، كان من كبار العلماء بالمدينة. ذكره الإمام أحمد فقال ثقة ثقة من أجل الناس وأوثقهم، مات سنة 101 في السنة التي مات فيها من؟ أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، التي مات فيها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. الخطأ الثالث، عن أبي هريرة، أبو صالح من رجال الجماعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة في سنة 57 رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد من مسيرة 500 سنة. هذا الأثر أخرجه مالك في موطئه، سواء برواية يحيى بن يحيى أو برواية أبي مصعب أو برواية سويد بن سعيد أو برواية القعنبي، وأوقفوا على مالك، عفوا على أبي هريرة، واختلف في رفعه ووقفه على يحيى بن بكير عن مالك. يعني كما ذكرت سمعتم أن الحديث أخرجه مسلم بلفظ صنفان من أمتي مرفوعا، والرفع صحيح والوقف صحيح، والوقف هنا لا إشكال فيه لأنه لا يقال من قبيل الاجتهاد، وإنما يكون أيضا من المسند. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ومثال ذلك أيضا ما حدثناه عبيد الله ابن سلمة ابن حزم المكتب. يعني الأثر الثاني الذي يذكره عبيد الله بن سلمة ابن حزم المكتب أبو مروان اليحصبي الأندلسي، توفي سنة 500. قال أبو عمرو الداني كما في الصلة لابن بشقوان: هو الذي علمني عامة القرآن، وكان خيرا فاضلا صدوقا. إذن عبيد الله بن سلمة ابن حزم المكتب هو الذي علم أبا عمرو الداني عامة القرآن، وصفه بأنه كان خيرا فاضلا صدوقا. قال حدثنا عمر ابن محمد المقرئ، قال حدثنا أحمد ابن الحسن الفارسي يعرف بالممتع، والممتع قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل عرب الصوتي، يعني هذان الفارسي والصوتي هذا أروني، يعني أروني ما أروني من التعب المضمج. ثم رجعت في النهاية بخف حنين، خف في الجهة اليمنى وخف في الجهة اليسرى، لكن يعني لا نيأس إن شاء الله من الاستمرار في البحث عن هؤلاء إن شاء الله تعالى، من بعد المكتب إلى محمد بن إشكاب. أما محمد بن إشكاب الحافظ الإمام الثقة أبو جعفر محمد ابن الحسين ابن إبراهيم بن الحر ابن زعلان، ابن زعلان اسم البغدادي، حدث عنه البخاري، ولد سنة 81 و100 ومات سنة 61 و200، من مشايخ البخاري ثقة. قال حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر الواسطي نزيل بغداد ثقة، مات بعد 200 من رجال مسلم. قال حدثنا حمزة بن حبيب الزيات القارئ، مقرئ مشهور قراءة حمزة الكوفي التيمي مولاهم، صدوق زاهد، مات سنة 56 و100 وقد ولد سنة 80، روى له مسلم والأربعة. عن عدي بن ثابت، صحف في الأصل المخطوط إلى علي، والمعروف عدي بن ثابت هو الذي في هذه الطبقة الأنصار الكوفي ثقة، مات سنة 16 و100 وقد روى له الجماعة. عن أبي حازم عن أبي هريرة، اكتبوا القاعدة هنا، اثنان في التابعين يقال لهما يكنيان بأبي حازم، إذا روى عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار، وإذا روى عن أبي هريرة وهو الذي هنا فهو سلمان الأشجعي. أبو حازم في التابعين اثنان، يعرف بشيخه، إذا روى عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، وإذا روى عن سلمة سهل بن سعد الساعدي فهو سلمة ابن دينار. فهو هنا أبو حازم سلمان الأشجعي الكوفي ثقة، مات على رأس 100، روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خير بني آدم خمسة، نوح. أبو هريرة يعني ورد هذا من قوله، وهذا أمر غيب، أمر غيب، إن خير الناس نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأن خيرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أمر غيب، هذا أمر غيب. فمثل هذا لا يقال بالاجتهاد والرأي والاستنباط، إنما يقال من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلنا إما أنه شك أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستبيح لنفسه أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء يشك فيه، أو أنه في بعض الأوقات يذكره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأوقات يأخذه الكسل فيذكره من يعني من باب الفتوى، يا أبا هريرة من أفضل الناس؟ فيقول أفضلهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في وقت آخر وهو يدرس أصحابه سيقول سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول. إذن بعض الأوقات يروي وبعض الأوقات يفتي، بعض الأوقات ينشط وبعض الأوقات يكسل، أو أن يكون الصحابي رضي الله عنه قد شك هل سمع معه من النبي صلى الله عليه وسلم أم من غير النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة يكتفي بالقول ولا ينسب القول حتى لا يكون قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. تخريجه أخرجه ابن الأعرابي في معجمه ومن طريقه، ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق إسماعيل ابن عمر، من طريق إسماعيل ابن عمر، وأخرجه البزار في مسنده قال حدثنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو أحمد الزبير محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا حمزة الزيات به ولفظ الخيار ولد آدم خمسة. أيضا أخرجه أبو البيهقي في الدلائل، دلائل النبوة من طريقه ابن عساكر، وأخرجه أيضا الحاكم في مستدركه. وهذا الأثر إسناده حسن بسبب حمزة ابن حبيب رحمة الله تعالى عليه. الحاكم ذكره في المسند، ولذلك ذكره في مستدركه، والهيثمي ذكره في زوائد البزار، إذن هذا عنده أيضا من المرفوع. أما مسألة أفضلية هؤلاء الخمسة فهذا بإجماع المسلمين، أن الإجماع قد انعقد على أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق، ويليه أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم بقية الخمسة. فهؤلاء أولي العزم من هؤلاء هم أولي العزم من الرسل، وهذا لا يقال بالرأي والاستنباط. ولذا قال أبو عمرو: هذان الحديثان وشبههما لا يجوز أن يقال بالرأي والاستنباط. يعني هذا الكلام مما هو مسموع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يقال مثل هذا على التوقيف، على التوقيف أي أنه قد سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا مما يتعبد به، والعبادات توقيفية تتوقف على ورود الدليل، فلذلك دخل في جملة المسند، أي في جملة المتصل المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لا يقوله من رأيه. يعني هذا كلامه الذي عقب، يقول هذان الحديثان وشبههما، ما يشبههما لا يجوز أن يقال بالرأي والاستنباط، يعني ما يصلح أن يكون هذا رأيا لأبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، لأن النساء الكاسيات العاريات التي لا يدخلن الجنة، هذا لا يقوله أبو هريرة من قبل نفسه، إنما لا بد من دليل، من توقيف، من حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نفس المسألة: خير بني آدم خمسة، أو خيار بني آدم خمسة، أو خيار الناس خمسة، هذا أيضا لا يقال بالرأي والاجتهاد والاستنباط، إنما هذا مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أدخله العلماء في الأحاديث المسندة المتصلة، وجعلوها من الأحاديث التي تذكر في ثنايا الأحاديث المسندة المتصلة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا أن الصحابي لا يقول ذلك من رأيه، إنما يقوله بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وضح هذا الفصل؟ إن أهل الحديث وعلماء الحديث يدخلون بعض الموقوفات التي أوقفها الصحابي وقالها من قبل نفسه، يدخلونها في المسند المتصل. لماذا؟ لأنها لا مجال للاجتهاد فيها، وإنما تقال بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى فصل: فأما من لا يعرف أنه أدرك من يحدث عنه. دخل في الكلام على الانقطاع بمعناه العام، بمعناه العام، وإن كان سيطلق عليه الإرسال. طيب، فأما من لا يعرف أنه أدرك من يحدث عنه، يعني نحن لا نعلم أنه أدركه بمعنى أنه لم يعاصره، فذلك لا يتحمل اتصال حديثه، لا يتحمل اتصال حديثه، بل يطلق عليه الإرسال. ما معنى الإرسال هنا؟ الانقطاع. إذا علمنا أن هذا الراوي لم يدرك الشيخ الذي روى عنه، أو إذا علمنا أنه لم يسمع منه، عدم الإدراك يعني عدم المعاصرة أو عدم السماع، إذا أتأكدنا من عدم الإدراك فهذا لا يكون موصولا، إنما يكون منقطعا. وكان كثير من السابقين يطلقون لفظ المرسل على المنقطع، إرسال بمعنى الانقطاع العام. ومثال ذلك ما حدثناه إبراهيم ابن سعدون المقرئ، قال حدثنا أحمد ابن محمد المكي، قال حدثنا علي ابن عبد العزيز، قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن للشيطان، الحديث. وكذلك قوله: إذا توضأ العبد المؤمن. ذلك إذا ورد عمن لا تعرف له صحبة فلا يصح دروكه من يروي عنه. قال أبو عمر: فهذا معرفة المسند من الآثار مفسرا بجميع أنواعه وضروبه وأقسامه، وبالله التوفيق. عفوا، أنا قلت أبو عمر، أبو عمرو، أبو عمرو. إذن هو سيختم الكلام على الحديث المسند المتصل بماذا؟ بما لا يكون مسندا، بما ينفع عنه الإسناد والاتصال، وهو إذا حدث رجل عمن لم يدركه، أو حدث رجل لا تعرف له صحبة. يعني إذا قال التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا من المرسل. فإن كان من قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل على الاصطلاح الذي استقر. وإن كان في أثناء السند فهذا سيطلق عليه لفظ الانقطاع وليس لفظ الإرسال. هو هنا ذكر أنه إذا كان الراوي لم يدرك من حدث عنه فلا يكون متصلا، إنما يكون مرسلا، وضرب المثال بحديث الصنابحي. ثم ذكر إسنادا من طريق القعنبي عن مالك، يعني في موطأ مالك، إلى الصنابحي. والصنابحي هذا من المشكلات، عندنا عبد الله الصنابح، وعندنا الصنابح، وعندنا الصنابح ابن الأعصر، وهناك رسالة لأبي حفص البلقيني رحمه الله تعالى بعنوان الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة، وهناك كلام طيب جدا لشيخ شيوخنا علامة مصر أبي الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحمة الله تعالى عليه في كتابه الرسالة في هذه المسألة. طيب، مثال ذلك ما حدثناه إبراهيم بن سعدون المقرئ، هو إبراهيم بن محمد بن سعدون وتقدمت ترجمته، أحمد بن محمد المكي تقدمت ترجمته، علي بن عبد العزيز البغوي تقدمت ترجمته، القعنبي عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي تقدمت ترجمته، وقلنا فيها إن ابن معين وابن المديني ما كان يقدمان عليه أحدا في موطأ الإمام مالك. عن مالك، مالك بن أنس الإمام الكبير أبي عبد الله الأصبحي توفي سنة 79، عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه المدني، ثقة عالم من رجال الجماعة توفي سنة 36، وهو من التابعين. عن عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد، عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة بنت الحارث الهلالية، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة ومن الكبار رحمة الله تعالى عليه، توفي سنة 94 وقد روى له الجماعة. عن الصنابح، هنا يلوح أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى بأن الصنابحي هذا ليس من الصحابة بل هو من التابعين. نعم، خلاف في الصنابحي هذا، هل هو صحابي أم هو تابعي؟ إن قلنا بصحبته فالإمام مالك رحمة الله تعالى عليه لا شيء عليه في روايته لهذا الحديث وأنه من المسند المتصل، وإن قلنا إن الصنابحي هذا من التابعين فهو مرسل. نعم، يعني عبد الله الصنابحي يعني الذي يظهر أن الأرجح أنه صحابي وليس بتابعي، وأن التمثيل به هنا فيه نظر، وأن الإمام مالك رحمه الله كان أدق نظرا من أبي عمرو الداني ومن سبقه في مثل هذا في عد هذا من المرسل. لكن عموما يعني نحن نقول طالما يعني هو يوجد خلاف في الصنابحة هؤلاء، فالإمام مالك عنده أن عبد الله الصنابحي هذا من الصحابة، وأن أبا عمرو الداني ومن تبعهم أنهم يرونه من التابعين، وهذا محل اجتهاد، لكن في عده تابعيا فيه نظر. لكن قول الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ما نستطيع أن نقول إنه مرسل صحابي أو متصل صحابي، لا نقول مسند ولا نقول مرسل، لكن هو صحابي وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في مثل هذا. لكن هنا الإشكال أن عن عطاء بن يسار عن الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فالأظهر هنا أنه متصل مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى قد ساقه ليبين إرساله وانقطاعه. لكن الإشكال في ماذا؟ عن عطاء بن يسار عن الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ما قال عن الصنابحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن الصنابحي أنه قال أن رسول الله، لكن ساقه. فالراجح في هذا أنه إذا كان الراوي من الصحابة أنه مسند متصل مرفوع، يعني التابعي إذا قال أن، يعني التابعي قال عن الصحابي أن رسول الله، ما فصل يعني في ما ذكر، ما ذكر صيغة التحمل، فلا فرق بين أن يقول عن الصنابحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، وبين أن يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. طيب، والأثر أو العفن المتن الأول أخرجه الإمام مالك في موطئه، وأحمد في مسنده، والنسائي وغير واحد. والمتن الثاني هو بنفس السند الأول، وأخرجه مالك في موطئه ومن طريقه النسائي والحاكم والبيهقي. الكلام يعني هنا يدور حول ماذا؟ حول أمرين: هل الصنابحي تابعي أم صحابي؟ الترجيح أنه صحابي. إذن تمثيل أبي عمرو الداني بحديث الصنابحي فيه نظر. الأمر الثاني وهو قول التابعي عن الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ما ذكر صيغة التحمل، يعني هنا ما قال عن عطاء بن يسار عن الصنابحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، فهذا الأرجح فيه أنه له حكم الرفع أيضا ولا شيء فيه إن شاء الله. وتستوي عن عطاء بن يسار عن الصنابحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، تستوي مع عن عطاء بن يسار عن الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يستويان معا ويكون مرفوعا إن شاء الله تعالى. إيش يا أيمن؟ نعم، من؟ عبد الله، عبد الله الصنابحي. نعم، هو هي مسألة الحق، يعني مسألة ارجع للرسالة، وإذا كانت جزء الطريقة الواضحة في بيان الصنابحة للبلقيني إن استطعت أن تحصل عليه ففي تفصيل جيد إن شاء الله. طيب، ماذا دي؟ فهينا؟ ايش؟ ما هم ليسوا واحدا. هناك عبد الرحمن الصنابحي، هذا ايه عبد الرحمن ابن عسيب، ما هذا هذا هذا الترجح في النص انه فعلا هو المسألة يعني فيها خلاف طويل، ولكن ارجع يعني أنا ما أردت أن آتي بكلام الشيخ أحمد شاكر شيخ شيوخنا عليه رحمة الله حتى لا نطيل الكلام، لأن نحن كنا وعدنا يعني أن نتوسط من أجل أن، وإلا لو سرنا على ما سرنا عليه لولا أننا يعني شهر رمضان يأتينا، نحن يوم كم الآن؟ اليوم الثامن من رجب، ف يعني نحاول يعني أن نتوسط من أجل أن، ولولا ذلك لا أطلنا النفس جدا وقلنا يعني نستمر في شرحها ولو إلى 100 درس. لعلنا يعني يكون لنا لا ستأتي في اليوم العاشر من رجب والثاني والعشرين من طيب العاشر من رجب. نعم الجمعة القادمة هي الثانية، فأقول يعني نحن نحاول أن نتوسط، ولعلنا في شرحنا على مسلم إن شاء الله نستفيض في مثل هذا، أو إذا يسر الله في تأتينا الرسالة في الطريق إن شاء الله يعني حتى لا نملل أكثر يعني. طيب قال رحمه الله تعالى: ندخل إلى باب جديد. هو أراد أن يختم فقال: فهذا معرفة المسند من الأثر مفسرا بجميع أنواعه وضروبه وأقسامه بالله التوفيق، وختم ذلك بما لا يكون من المسند الذي لا يكون الراوي يدرك شيخ إدراكا واضحا، يعني أنه لم يدركه فيكون هذا من المرسل. ثم بدأ يدخل في الباب الثاني وهو ذكر المرسل من الآثار. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر بيان المرسل من الآثار وتفصيله. باب ذكر بيان المرسل من الآثار وتفصيله. صحح إذا وجدت خلاف ما أنا أقول، صحح عندك. باب ذكر بيان المرسل من الآثار وتفصيله. قال عثمان بن سعيد: والمرسل من الحديث ما يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك سبيل ما أرسله أتباع التابعين ومن دونهم من العلماء عند عامة الكوفيين وخولفوا في ذلك. أدخل مباشرة أجل الوقت. الآن سيبتدئ في الكلام على المرسل، وأنبه على قول هنا: ما يروي المحدث بأسانيد متصلة ليست شرطا كما قال السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث: ليست شرطا أن تكون متصلة إلى التابع. إذا قال التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل سواء كان متصلا به أو منقطعا، سواء كان متصلا أو لم يتصل، إن سواء اتصل الإسناد للتابع أو لم يتصل، طالما أن التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل. قبل هذا، ما هو المرسل؟ المرسل في اللغة المطلق اسم مفعول من أرسل الشيء بمعنى أطلقه، فالمرسل أي المطلق، فكأنه أطلق عن قيده. يعني التابعي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيد متصل، سلسلة متصلة، لكن انقطعت السلسلة هنا، أطلقت وأصبحت غير متصلة وغير مقيدة. فالمرسل في اللغة اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلق فهو مطلق. في الاصطلاح قال: ما يرويه المحدث بأسانيد ليس شرطا أيضا بأسانيد ولو بإسناد واحد، وليس شرطا أن تكون متصلة، بل يكفينا أن نقول ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رواه أو ما يرويه التابعي قائلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. ولا يشترط أيضا القول فقط، بل أيضا الفعل، أن التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو قولا. ولذا التعريف الأدق أن نقول ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه، روى قولا، روى فعلا، روى تقريرا، كل هذا يكون مرسلا طبعا. طالما أن الذي قال ذلك هو التابعي. البيقوني رحمة الله تعالى عليه أخطأ في منظومته وقال ومرسل ما منه الصحابي سقط. وبعض أهل العلم يعني يقولون إن المرسل ما رواه التابعي وسقط منه الصحابي هذا خطأ، هذا خطأ، إذ لو علمنا أن الصحابي قد سقط من هذا السند، إذا علمنا أن الصحابي رضي الله عنهم جميعا قد سقط فجهالة الصحابي لا تضر. يعني لو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن الساقط هنا التابعي، عفوا، أن الذي سقط من الإسناد هو الصحابي، يستوي مع قوله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابه، يستوي سواء كان مبهما أو كان ساقطا من الإسناد. واضح؟ فهنا نقول ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عمم المسألة وقال وكذلك سبيل ما أرسله أتباع التابعين. الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى والمرسل من الحديث ما يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك سبيل ما أرسله أتباع التابعين ومن دونه من العلماء عند عامة الكوفيين وخلفوا في ذلك. هذا الكلام منقول من كلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ابتداء. أيضا قلنا إن الصواب أن يقال ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا يشترط القول فقط. الكوفيون جعلوا ما يرويه أتباع التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل، وخلفوا في ذلك. ومذهب هنا سيذكر سيسرد الخلاف. ومذهب علي بن المديني وجماعة إليه أن ما أرسله أتباع التابعين ومن دونهم نحو ابن وهب عن مسلمة بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وشبه ذلك فهو يسمى معضلا، أيضا هذا منقول عن الحاكم. وهذا الضرب الذي ذكرناه من المسند من المرسل قلما يتعذر معرفته على الطالبين، وهو في المخطوط وهو مثل الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، ومثل الأعمش ومنصور عن إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، وكذلك يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وكذلك قول الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسن الحسن بن أبي الحسن البصري، وشبه ذلك من الأسانيد التي لا يسمي فيها التابعي الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا أن المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قال التابع التابع أو من دونه من العلماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا يسمى؟ الكوفيون يقولون مرسل، وعلي بن المديني وجمهرة عظيمة من أهل الحديث والذي استقر أيضا عليه العمل والاصطلاح أنه يسمى معضلا، لأن المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى أدق ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون الذي سقط من الإسناد صحابيا أو تابعيا وصحابيا، أما تابع التابعي فقد يكون تابعيا وصحابيا أو تابعيا وتابعيا وصحابيا أو أكثر من تابع، ويزداد الأمر كلما نزلت. وهم يقولون في تعريف المعضل ما سقط من أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي، راويان فأكثر على التوالي. نعم، وإن كان الخلاف قائما في مسألة المرسل، يعني إن كان من بعد شيخ المصنف لنخرج المعلق ويسمى معضلا، سواء كان من أصل السند بمعنى أن يقول تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من دونه، أو أن يكون في أثناء أي في وسط السند. وهذا الضرب طيب نحو ابن وهب، عبد الله بن وهب مخزوم قرشي مولاه إمام أهل مصر، ترجمنا له من قبل، هو في سنة 97 و100، عن مسلمة بن علي الخشني أبو سعيد الدمشقي البلاطي متروك، مات قبل سنة 90 و100، وهو من أواسط أتباع التابعين، يعني تابع تابعين من أواسطهم. فمسلمة بن علي الخشني إذا قال اترك أنه متروك واترك أنه ضعيف، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى معضلا عند ابن المديني وجماعة كبيرة من أهل الحديث. طيب، بدأ يضرب أمثلة للحديث المرسل، قال وهذا الضرب الذي ذكرناه من المرسل قلما يتعذر معرفته على الطالبين، وهو مثل الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ومثل الأعمش ومنصور الأعمش سليمان بن مهران، منصور منصور بن المعتمر، عن إبراهيم بن يزيد النخعي. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعيد بن مسيب من كبار التابعين، النخعي ها من أواسط التابعين، وكذلك يحيى بن أبي كثير الطائي مولاه أبو نصر اليمامي، هذا توفي سنة 32 و100، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وعكرمة مولى ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وكذلك قول الحسن حسن بن أبي الحسن يسار البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشبه ذلك من الأسانيد التي لا يسمي فيها التابعي الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم. نلمح شيئا أن أبا عمرو الداني رحمه الله تعالى وسع دائرة المرسل في الأمثلة حتى شملت التابعي، فسعيد بن مسيب من كبار التابعين، الحسن من أواسطهم، أبو سلمة بن عبد الرحمن من أواسطهم، إبراهيم من أواسط، عكرمة من صغار التابعين، أو يعني ما بين نهاية الأوسط وبداية الصغار. ثم قال ومثال ذلك أي مثال الحديث المرسل ما حدثناه إبراهيم بن محمد، هو من؟ ابن سعدون، إبراهيم بن محمد ابن سعدون الذي ترجمنا له. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي، قال حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك ابن أنس، عن زيد بن أسلم العدوي، عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحديث في موطأ مالك من يعني في كل الموطئات لم يسنده عن زيد أحد من رواة الموطأ، لكن في خارج الموطأ الحديث من حديث أبي هريرة، لكن نحن لا نتكلم على سند الموطأ. أن عطاء ابن يسار الهلالي مولاهم رحمة الله تعالى عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. الحديث في نظائر لهذا كثيرة يرسلها التابعون، يعني بعض الأحاديث يقول فيها التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نجد أنها وصلت في أسانيد أخرى فسيحكم على الحديث بما يستحق، وصلا أو إرسالا، وقفا أو رفعا، سيحكم عليه. لكن صح عند مسلم وغيره أن الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فهنا في هذا يعني لم يسند عن زيد بن أسلم أحد في الموطئات عن عطاء بن يسار هذا الحديث إلى، لم يسنده بمعنى لم يذكر الصحابي. فهذا نموذج ومثال الحديث المرسل الذي قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما حدثناه أحمد ابن محمد ابن بدر القاضي بالفسطاط قال حدثنا الحسين بن محمد ابن داود يعرف بمأمون قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه مضطجعا عن الحديث فأرسله عطاء عن عمر لأنه لم يدركه. إذن ذكر رواية للتابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية للتابع عن من؟ عن الصحابة. أحمد بن محمد بن بدر القاضي أبو العباس المصري، هذا توفي سنة 400. الحسين بن محمد ابن داود المصري مأمون المقرئ أبو القاسم، اشتهر بمأمون، وللأسف ما وجدنا إلا في كتب الألقاب أو في ذكر تلاميذ محمد بن هشام، والله المستعان. محمد بن هشام ابن شبيب ابن أبي خيرة السدوسي أبو عبد الله البصري نزيل مصر ثقة. الفضل بن العلاء الكوفي نزيل البصرة لا بأس به، إن كان الحافظ يقول صدوق ربما وهم أو حول هذا. روى له البخاري حديثا واحدا مقرونا بغيره، وروى له أيضا النسائي. طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي متروك، توفي سنة 52 و100. كل هذا نحن هو يعرج على ماذا؟ ولم يعرج على طلحة بن عمرو هذا، إنما عرج على أن عطاء بن أبي رباح لم يدرك عمر رضي الله عنه أرضاه، فكان هذا مرسلا. وهذا يذكرنا بحديث أسماء، حديث عائشة رضي الله عنها: يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجه وكفه. أبو داود في سنن أخرجه من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثياب الرقاق، يعني تصف ما تحتها، تشف ما تحتها، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجه وكفه. الحديث منكر، حديث منكر، وإن كان أخطأ فيه إمام أهل عصرنا رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، لكن الشاهد من هذا أن أبا داود أعله وقال مرسل. خالد بن دريك لم يدرك عائشة أو لم يسمع من عائشة. إذن المرسل يطلق على ماذا؟ على رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على رواية التابعي عن صحابي لم يدركه أو لم يسمع منه. يعني المرسل عندهم على، يعني هو رواية التابع عن صحابي لم يسمع منه ولم يدركه، هذا هو تعريف المنقطع، لكن كان يطلق عليه أنه مرسل. وهذا والمثال الثاني الذي ضربه الإمام أبو عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه. ثم قال: وكذلك سائر ما يرد من مثل هذا مما يعلم أن الناقل لم يلق المنقول عنه، وما لقى ما لقيه ولا رآه ولا لحقه من طريق سنه أو مشاهدته، وشبه ذلك من الوجوه التي يرتفع بها سماعه منه. يعني إذا تيقن أنه لم يسمع فلا يرد على ذلك حديث المعاصر الذي قد عنعن، لأن هنا قد تأكدنا من عدم السماع، فهذا من المرسل الضعيف الذي حكم الأئمة بإرساله وضعفه، إلا أن يأتي من طرق أخرى فهذا له حكم آخر. طيب، سنقف إن شاء الله عند الفصل التالي، وهو الذي قال فيه: ومن المرسل ضرب صعب يتعذر معرفته إلا على من تبحر في الحديث وكثر وعرف طرق النقل وميزها لكون ظاهر ذلك مسندا، ومثال ذلك ما حدثناه خلف ابن إبراهيم ابن محمد المقرئ قال: حدثنا عبد الواحد ابن أحمد ابن أبي الخصيب قال: حدثنا الحسن بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن محمد ابن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أقال نادما أقال الله نفسه يوم القيامة، ومن كشف عن مسلم كربة كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا الحديث معل وإن كان ظاهره الاتصال، وهذا إن شاء الله ما يكون في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى إذا يسر وقدر وأعان، والله المستعان. نعم، سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله الكلام في هذا. صحابي لا يقبل مرسله من يقبل مراسل الصحابة، وتابعي يقبل مرسله من لا يقبل مراسل التابعين، والكلام على كبار التابعين وعلى المخضرمين وعلى الكافر، الكافر الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ورواه. الآن هو لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره وسمع منه وروى بعد موت النبي وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا تابعي من حيث الرؤية، من حيث الشرف والرؤية، ولكنه صحابي من حيث الرواية. نعم، ما له يعني، وعليكم الصحة والعافية. كما تعلم أن في مسألة المرسل خاصة لكل حديث يعني حكمه خاص، لكن ابتداء تقبل في الشواهد والمتابعات. إذا اختلف في كونه صحابيا أو تابعيا سنسعى قبل كل شيء إلى الترجيح، وذلك من خلال أقوال الأئمة والعلماء ومن خلال القواعد والأصول والضوابط التي قعدوه. فإذا فعلا وقف الناقد في حيرة ولم يستطع الترجيح بحال من الأحوال عند ذلك يتوقف إذا لم نجد كلاما للسابقين وترجيحا لهم، فعند ذلك سنتوقف، يتوقف فيه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله.